فيقول الله تبارك وتعالى معقبا على القصة: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. حين قتلوه وانتهى أمره اشتد غضب الله عليهم فأهلكهم. وحين أهلكهم لم يحتج ربنا إلى إرسال الجنود والجيوش. ما أنزلنا على قومه من بعده، من بعد إهلاكه، من بعد موته، من بعد انتقاله إلينا، من بعد دخوله الجنة إن كان شهيدا ودخل روحه الجنة فورا، ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما صح في حكمتنا أن ننزل، وما حصل في قضائنا أن ننزل عليهم. لسنا محتاجين لإنزال الجنود والجيوش. أو ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما، ليست نافية هنا بل هي معطوفة على الجند، أي وما حدث وأنزلناه على الأقوام السابقة من حجارة وطيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أو ريح أو أمطار شديدة. أو ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. فكيف أهلكهم إن كانت إلا صيحة واحدة؟ لم نحتج في إهلاكهم لجنود أو جيوش. الأمر صيحة واحدة صاحها جبريل. إن كانت إلا صيحة، قراءة إن كانت إلا صيحة، صيحة كانت تنصب الخبر وترفع المبتدأ كما يقولون، أو كان هنا تامة تامة. ومعنى ذلك أن الأمر لم يكن إلا صيحة واحدة. إن كانت إلا صيحة واحدة صاحها جبريل عليهم فإذا هم خامدون. شبههم برماد النار، تشبيه غريب، تشبيه غريب. أرأيت النار في استعائها ولهيبها كيف تتصعب وتصعب دخانها وأذاها؟ فشبههم ربنا بالنار حال حياتهم، استكبار وعلو وأذى وإحراق جبروت. وفجأة بصيحة أصبحوا كالرماد، ورماد النار كالهشيم لا تماسك له ولا قوة له ولا وجود له، بل يزرى ويذرى تزرعه الرياح. لذا يقول الله تبارك وتعالى أصبحوا بهذه الصيحة خامدين. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون كما تخمد النار. يا حسرة على العباد، قراءة يا حسرة على العباد ممن قرأ بها ابن هرمز المدفون هنا بالإسكندرية الأعرج. يا حسرة العباد، قراءة يا حسرة على العباد. وقف. الحسرة في الأصل ما يلحق الإنسان من الندم فيصبح حسيرا. الحسير كثيف البال منقطع الحيلة، انتهى أمره. الحسير انقطعت حيلته، انقطع ماله وقوته وذهب شبابه، لا معين ولا نصير. الحسير الكثيف لا قوة ولا حول ولا مال ولا جاه ولا شيء، ذاك هو الحسير. من الحسر انقطع عنه الأسباب، قطعت عنه جميع الأسباب، ذاك هو الحسير. يحدث ذاك من شدة الندم. يا حسرة نداء، يا حسرة منصوبة على النداء، نكر مناد. من الذي ينادي على الحسرة؟ كأنهم حين حدث لهم ذلك ينادون على الحسرة: يا حسرة هذا أوانك فتعالي، كما يقول النادم: يا ويلك أي يا هلاكي قد آن أوانك فتعال. يا حسرة على العباد، إذن هم ينادون على الحسرة. أو يا حسرة على العباد، من منادي؟ الملائكة الصالحون المؤمنون يتحسرون عليه. أو ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن هؤلاء القوم أصبحوا في موقف من يتحسر عليه فيقال في شأنه يا حسرة يا حسرة يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد. وقال بعض العلماء أن القائل الرجل المؤمن الذي قتلوه تحسر على قومه، وقال بل القائل الرسل حين رأوهم قتلوا الرجل الذي جاء يسعى يدعوهم تحسروا عليهم، فخرجت الرسل من القرية، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدمر القرية نجى الرسل، نجى الرسل فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، فخرجت الرسل ناجون فتحسروا على أهل القرية حين قتلوا الرجل وعلموا أن العذاب يصيبهم لا محالة، فقالوا يا حسرة على العذاب. وقيل بل القائل القوم الذين أهلكوا حين قتلوا الرجل وتوعدتهم الرسل ورأوا العذاب قادما قالوا يا حسرة على العباد، عباد الله الرسل الذي جاءونا فقتلناهم وكذبناهم، يا حسرة على العباد. وقف وانتهى الكلام، يستأنف الكلام ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ديدن الكفار الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى قرون اندثرت، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، بشر كاذب ساحر كائن مجنون، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ ألم يعلموا؟ ألم يستنسجوا؟ ألم يعقلوا؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ إنهم إليهم لا يرجعون. قراءة. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ كم؟ كم؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الإسكندر الذي بنى هذه المدينة؟ أين البطالمة والبطالسة؟ أين الرومان وأين الفرس؟ أين الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأيوبية والدولة الفاطمية؟ أين الفراعين وأهرامهم لا زالت شاهدة على وجودهم في فترة ما؟ أين وأين وأين؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ كثير لا عد ولا حصر. كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ أنهم إليهم لا يرجعون. ألا تستنتج من ذلك وتعلم أن الله تبارك وتعالى الذي أوجدك سوف يأخذك كما أخذ من قبلك؟ وراهم ذهبوا، هل عاد منهم أحد؟ أرأيتم قارون قام يسعى للقبر؟ أرأيتم أحدا ممن أهلك ممن كان قبلنا جاءنا أو خرج من قبره؟ أين ذهبوا؟ أين مضوا؟ إلى أين؟ ومن الذي أخذهم؟ ومن الذي أماتهم؟ ومن الذي أهلكهم؟ أليست تلك عبرة؟ ألست صائرا إلى ما صاروا إليه؟ ألا نصلي جنازة هنا في كل جمعة؟ ما تخلو جمعة إلا من صلاة جنازة؟ ألست صائرون إلى ما صاروا إليه؟ صاروا إلى ماذا؟ وصاروا إلى أين؟ هذه وحدها آية كافية. لذا قال الله تبارك وتعالى خاتما قصة القوم، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن أنهم إليهم لا يرجعون؟ لا يرجعون. إذن لابد لهم رجوع يوما ما حين يعود الكل ويرجع الكل، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ وقف. إنهم إليهم لا يرجعون، استئناف الكلام لبيان أن من مات لا يرجع حتى يبعث يوم القيامة، لا رجوع، إنهم إليهم لا يرجعون، كل نفس ذائقة الموت ولا رجوع. وحين يقول الكافر ساعة الموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لنا جميع لدينا محضرون. لنا في التخفيف سرعا، وان كل لما جميع لدينا محضرون. نعم الكل محضر. يوم يحشر الله تبارك وتعالى المتقين الى الرحمن وفدا، ويسوق المجرمين الى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد، العهد، ذاك العهد الذي بينك وبين الله هو كلمة لا اله الا الله. النجاة، حبل النجاة، لا اله الا الله، ذاك هو حبل النجاة. ايها الاخ المسلم، ذهب معاذ بن جبل الى انس بن مالك وقال: يا انس، لقد اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فاسرع انس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول معاذ انك تقول من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ. ايها الاخ المسلم، حبل النجاة لا اله الا الله، عليها قامت السماوات والارض. لهذه الكلمة من اجلها ارسلت الرسل، من اجلها انزلت الكتب. التكذيب بها دمر القرون. الم يركم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. ان كل لما جميع لدينا محضرون. الاحضار، والاحضار عند الله تبارك وتعالى عند ملك الملوك ليس كالاحضار في الدنيا. ارايت نفسك وقد طرق بابك ليلا وجاءك رجلان، رجلان يستدعيانك الى رجال الدنيا وحكام الدنيا واهل السلطه في الدنيا الذين تذهب سلطتهم بالموت والمرض، فاذا بك تساق ليلا الى سلطه، سلطه ما، كيف وانت تساق الى ملك الملوك؟ وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. نعم، ما من عبد الا ويساق الى الله. هناك المكرمين كصاحب هؤلاء الناس، ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يكرم ويرفع قدره ويسعى نوره، وتجده يمشي امنا مطمئنا اذا فزع الناس، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، يقولون: ربنا اتمم لنا نورنا، احطنا بالنور كله من كل جانب ومن كل مكان. وهناك من يقال له: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه. نعم، يحشر المتقين الى الرحمن ويساق المجرمين الى جهنم ورد. هناك فارق، هناك فارق. ايها الاخ المسلم، لا اله الا الله كلمه نسأل الله تبارك وتعالى ان يحيينا عليها وان يميتنا عليها وان يبعثنا عليها امنا. حصل القران الكريم بالايات الداله على وجود الخالق القادر المهيمن المدبر الذي بيده مقاليد الامور. وكل سورة في القرآن الكريم حجة قائمة لا تدع مجالا لجحود كافر أو إنكار ملحد. فالآيات في الأرض وفي السماء وفي أنفسنا وفي كل شيء، وكل سورة شاهدة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ومع ذلك ساق من الآيات ما زال العلم يكتشف أسرارها حتى الآن. وفي سورة ياسين يقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية علامة دليل واضح برهان صافع. آية لهم الأرض الميتة قراءة أحييناها، نعم حياة الأرض بالنبات بعد أن كانت برزة، بعد أن كانت الأرض يابسة جافة إذا بها تهتز وإذا بها تنبت الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق والألوان المختلفة والطعوم المختلفة. الأرض الميتة أحييناها، فإن كان الله تبارك وتعالى قد أحيا الأرض وهي في الأصل ميتة، فأحياء الموتى وهم في الأصل أحياء أسهل أسهل. وإن كان الله تبارك وتعالى ليس في قدرته سهل وعسير، بل الكل في قدرته سواء، فأحيا الأرض ميتة أحياها الله، أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والحب هنا أنواع وأصناف وأجناس، ترك الله تبارك وتعالى لنا الفرصة لنتأمل ونحاول الإحصاء، فلا نستطيع، لا نستطيع أن نحصي أنواع الحب والتي هي أساس طعام الناس. ولذا قدم الحب في الذكر وجاء نكرة ليفيد أن ذاك هو معظم مطعوم الناس. آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات بساتين، جنات من نخيل وأعناب أنواع مختلفة من النخل. أحصى منها بعض العلماء في المدينة المنورة وحدها، في المدينة المنورة وحدها 360 صنفا من النخل، جنات من النخيل والأعناب أصناف أنواع أزواج. وفجرنا فيها من العيون، فجرنا وفجرنا قراءتان بمعنى واحد. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، العيون التي انفجرت من الأرض دون جهد من إنسان. إذا بالماء العذب يخرج من الأرض يسقي الزرع ويسقي الناس بغير جهد وبغير مسألة، من أين؟ وجزء من الأرض لا يخرج، وجزء من الأرض تخرج منه العيون، وجزء من الأرض تخرج منه المعادن، وجزء من الأرض تخرج منه الزيوت. فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره من ثمره ليأكلوا من ثمره. الضمير في ثمره عائد على الجنات، جنات من نخيل وعناب ليأكلوا من ثمره، من ثمر النخيل والعناب، أو عائد على العيون. فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، أي الثمر الذي تنبته مياه العيون، أو ثمره. الضمير عائد إلى الذات العلية، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الثمر. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، وما عملت أيديهم بغير هاء، أي وكذلك يقول مما عملته أيديهم من غرس غرسوه بأنفسهم، أو من أصناف استخرجوها. فالحب يطحن ويتحول إلى الدقيق ويخبز وهكذا، وكذلك أصناف الخضروات وغيرها، منه العصير ومنه الشراب ومنه المطبوخ ومنه المعجون ما عملته أيدي الناس مما أخرجه الله لهم وما عملت أيديهم، أو ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ما هنا نافية، أن يأكلوا من هذا الثمر الذي أخرجه الله تبارك وتعالى ولم تعمله أيديهم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فإما ما بمعنى الذي عملته أيديه، وإما ما بمعنى لم تعمله. ما عملت أي لم تعمله أيديهم، فالإنسان لم يعمل الحب ولم يعمل التمر ولم يعمل العنب، بل الله تبارك وتعالى أخرجه. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. السؤال فيه الإنكار، إنكار على ترك الشكر، ولكن يوحي بالأمر بالشكر لأنه جاء إنكارا على ترك الشكر، إذن فهو أمر بالشكر. أفلا يشكرون، إذن فقد أمر ربنا تبارك وتعالى الناس أن يشكروه على نعمائه، فلولا الطعام ما بقي الإنسان، والطعام الذي به القوام أخرجه الله تبارك وتعالى ولم تعمله أيدينا أفلا يشكرون. وجاء التنزيه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن مقالة الكفار، والكلام يشعر بالتعجب، فالإنسان إذا تعجب من شيء قال سبحان الله، فالله تبارك وتعالى يشعرنا بالتعجب، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. التعجب من فعل الكفار الذين أشركوا مع الله غيره وعبدوا الأصنام الذي لا تنفع ولا تضر، مع رؤيتهم لهذه النعم المتعددة وإقرارهم بأن الله تبارك وتعالى هو الموجب لها، أو هو أمر لنا بالتسبيح والتنزيه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ففيه تقدير الأمر، أي أمر لنا بالتسبيح والتنزيه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأصناف كلها والألوان والأنواع، مما تنبت الأرض، الأرض واحدة والماء واحد، نزل من السماء أو نبع من العيون أو جرت به الأنهار، الماء واحد والأرض واحدة، والأصناف والأزواج والألوان خرجت من الأرض بفعل الخالق الديان، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم كذلك، خلق من أنفسنا الأزواج والأصناف، الأولاد والبنات، الألوان المختلفة، الأبيض والأحمر والأسود، ألوان وأجناس وأصناف من نفس واحدة، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن فهناك مخلوقات لا يعلمها الإنسان، خلقها الله تبارك وتعالى أزواجا وأصنافا، لا يعلمها الإنسان ولم يجعل الله له سبيلا إلى معرفتها إلى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ولا يعلمون إلى أن تقوم الساعة. أصناف وأزواج خلقها الله تبارك وتعالى هو العالم بها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل، علامة أخرى ودليل على وجود الخالق القادر المهيمن الذي لا يغفل ولا ينام. آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والآية رغم أقوال العلماء فيها رايح في الدقة، الآية فيها استعارة. السلخ كلكم يعرفه، إخراج الشيء من الشيء فيظهر المسلوخ، كسلخ الجلد عن الذبيحة فتظهر الذبيحة وتخرج، إخراج الشيء عن الشيء. هذا التعبير وهذه الاستعارة عن إتيان الليل وذهاب النهار. قال فيها العلماء أن ذاك معناه أن الله تبارك وتعالى ينزع الضياء من الليل، فإذا هو ليل على أصله، ومعنى ذلك أن الأصل الظلام والنور عارض. آية لهم الليل نسلخ منه النهار وكأن النهار غطاء، فإذا نزع ظهر النسلوخ ألا وهو الليل، فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلمة والظلام. أصبحنا دخلنا في الصباح، أظهرنا دخلنا في الظهر، أمسينا دخلنا في المساء، فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلمة والظلام، بمعنى أن الظلام لا يأتي دفعة واحدة، بل إذا سلخ النهار إذا بالليل يأتي تدريجيا تدريجيا، فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام شيئا فشيئا. منتهى الدقة في التعبير. الغريب في الأمر أن بعض الناس وكأن الله قد أنار بصيرته قال من قبل أن يقول علماء الضوئيات أن الآية تشعر بأن النور ما هو إلا الضياء في خلال الهواء، فإذا نزع الضياء من الهواء عاد الكون إلى الظلام. وذاك يقوله علماء اليوم على أن الضياء لا بد له من وسيط ألا وهو الهواء، وبغير الهواء لا يكون هناك ضياء. آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أيضا هذه الآية قال العلماء الشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري أي من المشرق للمغرب، من المشرق إلى المغرب، لمستقر لها لمكان تصل إليه هو نهاية جريها. هذا المكان إما هو الغروب، من الشروق إلى الغروب كاستقرار المسافر في مكان يصل إليه، وإما الشمس تجري لمستقر لها أي لمطلع أو لمغرب جديد، فالشمس تطلع يوميا من مطلع وتغرب من مغرب لا تعود إليه حتى يمر العام، فللشمس 360 مطلعا و360 مغربا. إذا أشرقت اليوم من ها هنا لابد أن تنحرف في الغد عن هذا المطلع، تنحرف، فللشمس مطالع ومغارب، مشارق ومغارب، هكذا أثبت العلم الآن، لا تخرج الشمس من نفس المشرق، بل هي 360 مشرقا و360 مغربا، لا تعود إليها إلا بعد حوالان الحول ومرور السنة الشمسية. إذا فالمستقر هو المشرق والمغرب الذي لا تعود إليه إلا بعد سنة، تجري لمستقر ذاك هو المستقر. وقال بعضهم بل تجري لمستقر لها هو نهاية العالم وخراب الدنيا، فهي نفذة تشرق تشرق وتغرب حتى ينتهي العالم. والأغرب من كل ذلك قراءة قرأها أحد الأصحاب قال والشمس تجري لا مستقر لها، لم يقل والشمس تجري لمستقر لها، بل قال والشمس تجري لا مستقر لها. عبد الله بن مسعود وكأنه يشعرنا بقراءته أن الشمس تجري بصفة مستمرة ليلا ونهارا لا استقرار لها، لا استقرار لها، فهي جارية طوال الزمان. والآن يخبرنا العلماء، علماء الدنيا وعلماء الفلك، أن الشمس لا تشرق ولا تغرب وإنما هو دوران الأرض، والشمس تجري بسرعة لا تخطر على بال، وهي تسحب معها الأرض والمجموعة الشمسية بالكامل ودوران الأرض بالحراس في مدارها على الشمس هو الذي يغير المطالع والمغارب، وإنما الشمس تجري آخذة الأرض والقمر والمجموعة بالكامل معها في خط مستقيم لا يدرى متى وأين تصل وإلى ماذا تصل، ولكن الاتجاه حسب فإذا هو في اتجاه النجم القطبي الذي هو مركز السماء. إذا سيتجري وكأن القراءة قراءة بصيرة والشمس تجري لا مستقر لها، ذلك الجريان وذلك الاستقرار الذي سوف تصل إليه يوما ما، ذلك تقدير العزيز العليم الغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علمه بكل معلوم، ذلك تقدير العزيز العليم. ومن غريب ان يقول ابو ذر الغفاري فيما يرويه عنه مسلم في صحيحه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اين تذهب الشمس يا رسول الله، فقال تذهب لتسجد تحت العرش. وتتم الرواية ويتمها البخاري ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن الشمس تذهب لتستأذن ربها في الشروق وتستأذن في السجود، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع الشمس من مغربها، وتلك اكبر علامات الساعة حيث لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، ايات كونية وعلوم من ان لأمي أن يأتي بها، أن لأمي أن يأتي بهذه الآيات. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم أو عاد كالعرجون القديم. القمر قدرناه منازل، القمر لا يقدر منازل وإنما يقدر لسيره منازل، فالكلام معناه والقمر قدرنا له منازل كقوله واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، والقمر قدرناه منازل، قدرنا سيره أو قدرنا له منازل. حتى عاد رجع كالعرجون الشمراخ بريد النخل الذي تعلق فيه السباطة، سباطة التمر، هذا الشمراخ يقال له الشمروخ، العرجون من الانحراج الميل، إذا ترك مدة الصرف وجف واستقوس، فيشبه ربنا القمر في آخر منازله بهذا العرجون القديم البالي الذي مضى عليه مدة فاصفر واستقوص وأصبح صلبا وتقوس كالهلال. القمر قدرناه منازل حسب المنازل، فوجدوها 28 منزلا للقمر. الشمس لها 360 منزلا، وكذا القمر يدور في شخص له 28 منزلا، يشرق كل يوم من مكان لا يعود اليه ابدا حتى ينتهي الشهر ويغرب في مكان. والمتتبع للقمر كل ليله يجد المكان قد تحول 28 منزلا، حتى اذا اتمها استسر المحاق لا يرى ويتناقص من الجهة التي لا ترى الشمس، استسر بعد 820 منزلا ثم خرج هلالا من مطلعه الذي طلع منه في بداية الشهر الماضي، من نفس المطلع نفس المنازل 28 منزلا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لذا تجد القمر هلالا ثم يتكامل حتى يصبح بدرا كاملا، ثم يتناقص من جهة التي لا ترى الشمس حتى يعود العرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. الذين قالوا أن الشمس تجري من المشرق إلى المغرب وتتحرك، قالوا أي لا تدرك القمر في سيره وسرعة سيره، لأن القمر أسرع في السير من حيث تراه في السماء أسرع من الشمس، فهي لا تدركه لسرعته. ومن قائل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي تغلبه فتطمس نوره، ومن قائل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي تمحو أثره أو تمحو منافعه، ومن قائل أي لا تصل إلى سلطانه، فللشمس سلطان وللقمر سلطان ولكل منهما سلطان، لا يجتمعان ولا يطغى أحدهم على الآخر حتى يجتمعان يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر هنا وهنا فقط تقوم الساعة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، أي أن الليل يعقب النهار. قال بعضهم قد تكون دليلا على أن النهار خلق قبل الليل، وذاك مرجوح هذا الرأي، لأن المعلوم أن الأصل هو الليل والنهار عارض، وعليه الليل سابق النهار. قالوا هي عكس للآية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كأنه يقول ولا القمر سابق الشمس، وباهر الليل والنهار يدل على النيران اللذان هما السبب في وجود الليل والنهار، أو هما من آيات وعلامات الليل والنهار. ولا الليل سابق النهار، الليل له وقته والنهار له وقته، فإذا جمع الشمس والقمر فلا ليل ولا نهار. ولا الليل سابق النهار، وكل أي وكلهم جاء بالتنوين عوضا عن الإضافة، وكل أي الشمس والقمر أو الشموس والأقمار والكواكب والنجوم، كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، ولم يقل تسبح، قال يسبحون. وكلمة يسبحون تعبير عن عاقل، عن عاقل، غير العاقل يقال تسبح، تسبح الأسماك، تسبح الأفلاك. أما قوله كل في فلك يسبحون، عاملهم معاملة العاقل، أهما كذلك؟ أهما يأتمران بأمر المولى عز وجل؟ أهما يعرفان أين يسوقان وأين يغربان؟ أم أن الله تبارك وتعالى أجراهما مجرى العاقل لأن فعلهما فعل العاقل، فعل العاقل الطائع العابد الذي لا ينحرف عن امر الله تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ايها الاخ المسلم، الايات في القران وفي كل سوره اذا تاملت فيها امنت بوجود الله تبارك وتعالى الاجلي القائم بذاته المستغني بذاته عما سواه، المدبر المهيمن المصرف. لذا لم تكن للكفار حجة، ولله الحجة البالغة، لم تكن لهم حجة بعد هذه الآيات، لا حجة الكافر، لا حجة لمنكر ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكر الألوهية، أو يجحد بوجود الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم، أبواب السماء مفتوحة وأبواب التوبة مفتوحة، وربنا تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد، فسبح الله